سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. ما بين مكة وبصرى، بصرى دي فين؟ شوفي بقى ما بين الضرفة اليمين والضرفة الشمال من باب واحد من أبواب الجنة كما بين مكة وبصرى. ويأتي عليه يوم وسيكون كغيظ من الزحام، أسأل الله أن يجعلنا من هذا الزحام. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله سبحانه وتعالى فيها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليه بقى محمودا؟ لأنه يحمده عليه المؤمن والكافر، لأن ربنا هيبدأ الحساب، وكل الأمم كانوا يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع عند الله ليبدأ الحساب. فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه هي المكانة العليا من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تاني نوع من الشفاعة شفاعة عامة الرسل والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة والبشر عامة، كل دول بقى بيشفعوا في مين؟ شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفيما نستحق ألا يدخلها، دول هيشفعوا. شوفي بقى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذهب إلى ربي، زي ما احنا قلناها كده، ففي رواية أخرى فأذهب إلى عصاة الموحدين في النار فيحد لي حدا، يعني إيه؟ عدد معين هتخرجوا، فأذهب إلى النار فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. شكال بيقول ايه؟ طب هو صاحب المعاصي مش هيدخل الجنة؟ هيدخل ان شاء الله، بس بعد ان يعذب بقدر ذنوبه، الا ان يعفو الله ويغفر لمن يشاء. مشيئة ربنا واسعة جدا، ما تقول ليش اصل فلانة ناقصة، معقول دي ربنا يغفر لها؟ من ذا الذي يتألى علي؟ نسأل الله لها الهداية، نكره المعصية ولكن نسأل الله لها الهداية، ونسأل الله ان يغفر لها وليه. ما تقلش على ربنا في الحديث القدسي لما الرجل قال ايه؟ ها؟ هذا لن يغفر الله له، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ من الذي يتألى علي؟ اني غفرت لفلان واحبطت عملك. انت مين انت؟ مين انت عشان تقعدي تقولي ده فلان ده هيتعذب في النار مش عارف ايه؟ الا لو كان مشرك، ده شيء تاني، ده عقيدتك فيه شيء تاني. الا لو كان مشرك، ده شيء تاني. عايزين نروح يا جدعان. طيب بسم الله. بعد كده بقى يبقى دي شفاعة مين؟ الرسل والصديقين والشهداء والصالحين وما إلى آخره. وتأتي شفاعة الملائكة والمؤمنين، فتذهب الملائكة فتخرج من النار من مات لا يشرك بالله شيئا. واخدان انت بالك؟ طيب، ممن شاء الله جل وعلا لهم أن يخرجوا منها. وشفاعة المؤمنين، شوفوا بقى أخوات، يشفع المؤمنون عند ربهم جل وعلا لإخوانهم من المؤمنين، اللهم اجعلنا شفعاء لبعض. يشفع المؤمنون عند ربهم جل وعلا لإخوانهم من المؤمنين الصادقين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتشتد مناشدة المؤمنين لربهم، يناشدون الله مناشدة شديدة، يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فشفعنا فيهم. دي كانت واقفه تصلي جنبي، طب هي ليه في النار؟ يا رب شفعني فيها، اللهم ارزقنا الشفاعه يا رب. فيقول جل وعلا، رب كريم قوي يا اختي الحبيبه، فيقول جل وعلا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ايمان فاخرجوه من النار. فيذهب المؤمنون إلى النار فيخرجون من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، الدينار قد كده، ويعودون إلى الله فيقولون يا ربنا شفعنا في إخواننا، لتاني مرة فيقول جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه نصف دينار من الإيمان. فيذهبون فيخرجون من النار من عرفوهم بهذا، ويعودون إلى الله للمرة الثالثة ويقولون: ربنا شفعنا في إخواننا. فيقول عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيذهبون فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيقول الجبار جل وعلا: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع النبيين وبقيت شفاعتي وأنا الحليم الكريم. فيقبض الله عز وجل قبضة من النار، ولا يعلم قدر عظم قبضة العزيز الجبار إلا هو سبحانه وتعالى. فيخرجون وهم كالفحم قدح امتحشوا، أي صاروا كالفحم. فيخرجون إلى نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السير، ثم توضع في رقابهم الخواتيم، يعني كأنهم إيه علامة أنهم إيه الجهنميون اللي طالعين من جهنم داخلين إيه الجنة. يخرجون من هذا النهر كحبات اللؤلؤ، فيدخلون الجنة بغير عمل عملوه. فيقول أهل الجنة: هؤلاء هم عتقاء الرحمن من النار. أسأل الله أن يجعلنا من عتقائه. اللهم ارزقنا العتق من النار، اللهم ارزقنا العتق من النار، اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. الساعة كم يوم؟ نكمل ولا خلاص؟ كفاية كده. يلا جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حالا إن شاء الله أخذ تنزل على الواتس والتليجرام لو أي حد عايز يشترك مروة وغيدة معاكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.